مستني اللحظة اللي هقول فيها خلاص أنا فقت، كتر التفكير كان فادني بإيه غير إني تعبت، وسواء كان كده أو كده كله بيتنسي بالوقت. في الدنيا أنا شفت بعيني اللي ما شافوش ولا حد، كان في أسئلة جوايا لا ليها جواب ولا رد، من ضمنها لي ما بقاش في حد يحب بجد. بيوم غيري هتمشي فرحت انا ولا بكي، مين فاكر لي ان انا ضحيت وكتير اديت؟ والله انا منسي خلاص زي ما حبيت ونسيت. بيوم غيري هتمشي فرحت انا ولا مين فاكر لي ان انا ضحيت وكتير اديت؟ والله انا منسي خلاص زي ما حبيت ونسيت. ما ضحكتش يوم على نفسي وقلت كلام مش فيا، ولا يوم فكرت اتمنى حاجات اصلا مش ليا. من وجهة نظر الدنيا دي فعلا جاية عليا، مشكلتي ان انا عايش بس ده مش زماني ووقتي، وفي قلبي حاجة تعباني وهم كبير فوق طاقتي. وسامحني يا ربي كلامي ده كان إحساس من ضيقتي. بيوم غيري هتمشي فرحت أنا ولا بكي، مين فاكر لي إن أنا ضحيت وكتير اديت؟ والله أنا منسي خلاص زي ما حبيت ونسيت. بيوم غيري هتمشي فرحت أنا ولا بكي، مين فاكر لي إن أنا ضحيت؟ والله أنا منسي خلاص زي ما حبيت.